مضى شخصية البشرية التبس عليهم الأرض فيقول أهذا بشر أم ملك؟ فلذلك من لطف الله تعالى أن أرسله. رضي الله عنه في آية أخرى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. بمعنى أنه لو جاء الرسول من الملائكة لجاء في صورة رجل فيلتبس عليهم الأمر أو تمنوه الملك، ولكن لا يمكنهم أن يروا الملك حقيقة ولا أن يدركوا، لأن الملك مخلوق من نور. فإذا أراد الملك أن يتصل بالناس فلا بد أن يتقمص واحد شخصية من البشر، وإذا تقمص شخصية البشرية التبس عليهم الأرض فيقول أهذا بشر أم ملك؟ فلذلك من لطف الله تعالى أن أرسل رسلا من جنس البشر ليجالسوه ويتحدثوا معه ويسمعوا منه ويأكلوا معه ويشربوا معه ويأخذوا منه القدوة كلها. إذا يجوز حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كل عربي لا يؤدي إلى نقص، هذا معنى قوله سنؤديا لنقص الماضي وكذلك الموت وكذلك الأكل والشرب إلى آخره. ثم قال: لم يقوم أنا بدأ في ذكر الأوهام الذي يستدل به على ما سبق التي ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم فيها على الموضوع الأول الذي يشتمل عليه هذا الكتاب. من هذا الكتاب يشتمل على كم موضوع؟ الموضوع الأول عقيدة، العقيدة، موضوع العقيدة. الثاني موضوع العبادة أو الفقه بصفة عامة. الموضوع الثالث موضوع السلوك. إذا ما زال يتابع الكلام على الموضوع الأول الذي هو موضوع العقائد أو موضوع العقيدة، فيصح أن نجمع لفظ العقيدة على عقائد باعتبار تعدد المسائل المدرجة تحتها، ويصح أن نعبر عن هذا الموضوع بموضوع العقيدة، وهو شامل لكل أنواع المعتقدات التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. وقد سبق في هذا الموضوع العقائد التي تتعلق بما يجب لله سبحانه وتعالى وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. يجب على المسلم أن يعتقد لله صفات أوجبها، يعني أوجب على كل مسلم أن يعتقدها، ويجب على المسلم أن يعتقد أشياء مستحيلة في حق الله، ويجب على المسلم أن يعتقد أشياء يجوز أن يوصف به الله سبحانه وتعالى. سبق كل هذا، وسبق كذلك أن من مواضع العقيدة ما يجب في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز. فكم من صفة يجب وصف الأنبياء بها؟ ثلاثة. أولها الصدق، ومعنى الصدق مطابقة الخبر للواقع، نعم، والاعتقاد. طيب الصفة الثانية ما هي؟ هي الأمانة. ومعنى الأمانة صيانتهم من المعاصي والمخالفات، حفظهم وحمايتهم. الله تعالى صان أنبياءه ورسله من الوقوع في المخالفات. الصفة الثالثة التبليغ، بمعنى أنهم عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما أمرهم الله تعالى بتبليغه من الواجبات ومن المحرمات. وأما ما يستحيل حقهم عليهم الصلاة والسلام فكم هو؟ ثلاث أو ثلاثة من الصفات، وهي ضد الصفات السابقة. الأول من هذه الصفات المستحيلة في حقهم الكذب، وهو ضد الصدق. الثاني الخيانة، وهي ضد الأمانة. والثالث الإيمان، وهو ضد التبليغ. وأما ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فهو شيء واحد. ما هو؟ كل عارض لا يؤدي إلى نقص في مراتب الهدوء العالية. والعارض هو ما يعتري الإنسان في هذه الدنيا من أسقام وأفراح وأكل وشرب ومرض وموت وما إلى ذلك. وقد جمع بعضهم هذه الأعراض في بيتين فقال ثمانية تجري على المرء دائما ولا بد للمرء أن يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. فهذه الأعراض الثمانية لا بد لكل امرئ أن يتلقاها. فإذا هذه الأعراض يجوز أن تجري على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام شريطة ألا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية. يمرضون لكن لا يمرضون إلى حد أن يعافهم الناس ويسقطون في أعين العباد ويصلحها الدرجة، كذلك يتألمون وكذلك يجرحون وكذلك يؤذون، كل هذا جائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام. والآن أشار بهذه الأبيات وهي قوله: لو لم يكونوا صادقين لا لزم أن يكذب الإله في تصديقهم إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر محال الكذب ونبيك عدم التكذيب يا ذكي. هذه الأبيات أشار بها إلى براهين الصفات الواجبة في حق الرسول والمستحيلة في حق الرسول والجائزة في حق الرسول، لأنه من عادة المؤلف أن يذكر الواجبة والمستحيلة والجائزة ثم يذكر البراهين والدلائل على إثباته. والآن أشار إلى براهين ودلائل إثبات الواجب في حق الرسول بهذا البيت فقال: لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقه. معنى لو لم يكن رسول الله عليهم الصلاة والسلام متصفين بصفة الصدق الذي هو مطابقة الخبر للواقع، لو لم يكن متصفين بهذه الصفة لأدى ذلك إلى أن يكون الإله سبحانه وتعالى كاذبا. لماذا؟ لأنه جل وعلا صدقهم، ولو كانوا كاذبين لكان تصديقه إياهم كاذبا. لو كانوا كاذبين أي لو جاز أن يتصفوا بصفة الكذب، والحالة أن الله قد صدقهم بواسطة المعجزات التي أيدهم بها لأدى ذلك إلى وصف الإله بالكذب وهذا محال، وما أدى إليه محال فثبت نقيضه ووصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصدق. إذن كيف صدقهم الله عز وجل؟ صدقهم بالمعجزات، جمع معجزة، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي، هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. وقد ثبتت هذه المعجزات للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فمنها المعجزة المادية المحسوسة الملموسة المشهودة، ومنها المعجزة المعنوية العقلية التي ليست هي ملموسة ولا محسوسة ولكنها مدركة بواسطة العقل والفكر والوعي. من المعجزات الملموسة المحسوسة المشهودة فهي كثيرة في حق أنبياء الله عليه الصلاة والسلام وكثيرة في حق نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة على ذلك من يأتينا بمثال على المعجزة المحسوسة المشهودة المادية: انشقاق القمر، حكى الرسول صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وكذا انشقاق القمر في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وكنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وكحنين الجذع. وأما المعجزة المادية في حق الأنبياء السابقين فمن يأتينا بمثال لمعجزة موسى العصا، معجزة إبراهيم عدم إحراق النار له، معجزة عيسى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وإبراء الأكمه والأبرص. طيب، ومن يأتينا بمعجزة معنوية عقلية في حق الرسول عليه الصلاة والسلام هي القرآن، وهي أعظم معجزة في حقه عليه الصلاة والسلام وأعظم معجزة على الإطلاق بالنسبة لمعجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المعجزات المادية مقصورة على زمنها ومكانها لا تتعداها، وأما المعجزة المعنوية التي في القرآن فهي معجزة خالدة على مر الدهور. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات على مثل ما آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يوحى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ما من نبي إلا وقد أوتي على مثل ما آمن عليه الناس. كل نبي بإذن الله تعالى بمعجزة تكون حجة على أهل زمانه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوتي معجزة خالدة لا تنحصر في زمان ولا تنحصر في مكان. ولذلك أمل عليه الصلاة والسلام ورجى أن يكون أتباعه أكثر من أتباع غيره من الأنبياء. هذه المعجزات مفادها ونتيجتها هو تصديق الله للأنبياء، لأن هذه المعجزات هي أمر خارق للعادة، لا يمكن لبشر عادي أن تجرى هذه المعجزة على يده. ولذلك نقول في تعريفها: هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. نقول أمر خارق للعادة ليشمل الفعل وعدم الفعل. الأمر هنا هو الشأن الخارق للعادة، يمكن يكون فعل ويمكن يكون ماشي فعل ويمكن يكون عدم فعل، يمكن يكون فعل يمكن يكون ليس بفعل كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون عدم فعلين مثل ماذا؟ مثل عدم إحراق النار له صلى الله عليه وسلم. ولذلك التعبير بكلمة أمر شمال من التعبير بكلمة فعل. لا نقول فعل خارق للعادة، لكن نقول أمر خارق للعادة ليشمل الفعل وغيره وليشمل حتى عدم الفعل. حين نقول خارق للعادة نخرج به الأمور العادية التي تجري في الكون كطلوع الشمس وغروبها ومرور الفصول الأربعة: الشتاء والصيف والربيع والخريف. فهذه أمور عادية ليست خارقة للعادة، فلا تكون إذن معجزة. خارق للعادة مقرون بالتحدي، هذا نخرج به ماذا؟ هذا القيد نخرج به كرامة الولي، لأن كرامة الولي لا تكون مقرونة بالتحدي. فحين يكرم الله أحد عباده الصالحين بكرامة لا يمكن بذلك العبد أن يتحدى به الناس ويقول لهم: أنا ولي الله وآية ولايتي وعلامة ولايتي أن أطير في الهواء فيطير في الهواء. هذا لا يمكن، ولكن يجري الله على يد عبد من عباده كرامة من الكرامات تبشير الله، وليس فيها ما يكون تحديا للغير. ولا يجوز لبشر عادي غير الأنبياء أن يتحدى الناس بالكرامات. فقال العلماء إن الولي يستثير من كرامة كما تستثير المرأة من حيضها. إذا الكرامة لا تدخل في إطار المعجزة ولا في حدها، لأننا نقيد المعجزة بأن تكون مقرونة بالتحدي، مقرونة بالتحدي. وكذلك مما لا يدخل في إطار المعجزة، مما لا يدخل في إطار المعجزة الاستدراج، وهو ما يجري على يد رجال مفسدين في الأرض دجاجلة كذابين. فهؤلاء ما يجري على يدهم لا يكون أيضا معجزة وإنما هو استدراج لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إذن المعجزة هي تصديق الله تعالى للأنبياء والرسل. فيقول النبي مثلا لقومه أنا رسول الله بعثني الله إليكم، وآية صدقي أن أخرق عادة جارية في هذا الكون، فاطلبوا ما شئتم من خوارق العادات. فيقولون له نطلب منك مثلا كما طلب قوم صالح قبيلة ثمود، قالوا لصالح نطلب منك أن تخرج لنا ناقة من صخرة صماء نراها بأعيننا ونشاهدها. فسأل الله تعالى فخلق لهم سبحانه وتعالى ناقة من صخرة صماء، فخرجت الناقة ورأوها بأم أعينهم، وكانت هذه الناقة تعطيهم من الألبان ما تعطيهم نوقهم، ولها شرب معلوم، ولنوقهم وإبلهم شرب معلوم. فتعدوا عليها فغضب الله عليهم فدمدم عليهم الأرض فسوها بهم. فإذا الله تعالى أيد نبيه صالحا بهذا الأمر الخارق للعادة الذي هو خلق الناقة من صخرة الصماء. وكذلك عيسى بن مريم وقف أمامه بنو إسرائيل اليهود المتعنتون يسألون منه معجزة، فسألوا منه أن يحيي لهم الأموات، فجاء إلى أحد الأموات وكلم وقال يا فلان قم بإذن الله. قام ذلك الرجل وقال أنت روح الله، وشاهدوه جميعا. فقالوا له هذا حديث عهد بالموت، نريد منك أن تحيي لنا من مات منذ قرون مئات سنين. وفعلا وقف أمام قبر آخر ممن مضت عليه مئات السنين، فنادى عليه وقال قم بإذن الله، فأحياه الله تعالى له وصدقه. ومع ذلك لم يؤمنوا بنبي الله عيسى، وكذلك طلبوا منه إحياء، وكذلك طلبوا إبراء الأكمة، فكان يمسح على الأعمى الذي ولد أعمى، ذو الأكمة الذي ولد أعمى فيبصر بإذن الله. وكان كذلك يمر بيده على الأبرص فيصير بإذن الله تعالى جلده كما كان. فهذا هو التصديق من الله تعالى للأنبياء والرسل. فلو كان الرسل كاذبين في إخبارهم لكان الله تعالى الله عن ذلك كاذبا حين صدقهم بواسطة المعجزات. ولذلك قال لو لم يكونوا صادقين لنزم أن يكذب الإله في تصديقهم حيث صدقهم بالمعجزات سبحانه وتعالى. وقد مثل العلماء لهذا التصديق بصورة محسوسة مشهودة، قالوا مثل ذلك كمثل رجل وقف أمام ملك من ملوك الدنيا وقد جمع ذلك الملك رعيته، فوقف هذا الرجل أمام هذه الرعية والملك وأخذ يقول أنا قد جعلني الملك في وظيفة كذا وكذا، وقد رقاني إلى منصب كذا وكذا، وأخذ يدعي على الملك أخبارا، يقول أخبرني الملك بكذا وكذا وأعطاني كذا وكذا ورقاني إلى كذا وكذا، والآن إن تريدون صدقي آمره ليفعل شيئا فيفعله. فيقول له الناس إذا مره أن يفعل شيئا، فيقول للملك قم أيها الملك وافعل حركة كذا وكذا، فيقوم ذلك الملك بالحركة التي طلب منه هذا الرجل المدعي. فلا يعارضه أحد من الناس، ولو قام غيره لما أيده الملك فيما قال. فهذا مثل تقريبي للمعجزة التي يؤيد الله بها أنبياءه ورسله. يقوم النبي أو الرسول في قومه ويقول لهم أنا نبي الله بعثني الله إليكم، وآية صدقي أن يفعل بي ربي كذا وكذا، فاطلبوا ما تريدون، فيطلبون شيئا خارقا للعادة فيجريه الله عليه، فيجريه الله على يده. أما لو قال لهم آية صدقي أن تطلع الشمس في السابعة ونصف، وهي بالفعل تطلع في السابعة ونصف، السابعة ونصف، هذا هل يكون هذا معجزة؟ لا، لأن هذا ليس أمرا خارقا للعادة. أو يقول آية صدقي أن أسرع مثلا 5 كيلومترات في الساعة أو 10 كيلومترات في الساعة، يستطيع أن يسرع كذا وكذا، هذا شيء عادي، لا بد إذن أن يأتي بشيء خارق للعادة. وهذا معنى قوله إذ معجزاتهم كقوله، كقوله سبحانه وتعالى، وبر سبحانه وتعالى في قوله الذي قال. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ صدق هذا العبد بكل خبر، كقوله جملة وبر. ماذا يسميها النحاة؟ يسمونها جملة اعتراضية، لأنها وقعت بين قول والمقول، القول هو كقوله والمقول صدق هذا العبد في كل خبر، كقوله سبحانه وتعالى وبر جل وعلا في قوله. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ صدق هذا العبد، قالها سبحانه وتعالى بلسان الحال، وقالها سبحانه وتعالى بلسان المقال. فصدق الله سبحانه وتعالى رسله بلسان الحال ولسان الفعل، حيث أيده بالمعجزات، وقال سبحانه وتعالى أيضا بلسان القول، قال سبحانه وتعالى من يأتينا بآية تدل على ذلك، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. آيات في هذا المعنى كثيرة تدل على تصديق الله تعالى بأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. نعم، إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا، نعم، وما ينطق عن الهوى إن وحي هو إلا وحي يوحى. آيات كثيرة في هذا المعنى. ثم قال، قال محال الكذب والمنهي فعدم لو التفت بلغه أو خانوا حوتهم أن يقلب المنهي. هذا البيت ذكر فيه برهان الصفتين الثانية والثالثة الواجبة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هما؟ وهي صفة التبليغ وصفة الأمانة. لو انتفى التبليغ أو خانوا، لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة له. ما برهان إثبات صفة التبليغ في حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما برهان نفي الخيانة في حقهم عليهم الصلاة والسلام؟ ما البرهان على ذلك؟ البرهان على ذلك أنه لو اتصفوا بصفة الخيانة التي هي فعل المعاصي، ولو اتصفوا بصفة الكتمان التي يضد التبليغ، لا صارت المعصية طاعة، لصارت المعصية طاعة، فتنقلب الأشياء، تنقلب الأشياء عن حقائقها المقررة لها. يعني لو جاز أن نصف أنبياء الله بأنهم يكتمون حقهم الكتمان وبأنهم يخونون لصارت الخيانة طاعة. لماذا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محل قدوة وأفعالهم كلها طاعة، وقد أمرنا الله تعالى أن نقتدي بهم، ولا يأمر سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم إلا إذا كانت أفعالهم كلها طاعة. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا جاز أن يخونوا وجاز أن يكتموا، معنى ذلك أنه صارت الخيانة طاعة وصار الكتمان طاعة، هذا محال أبدا، لأنه جمع بين الضدين والضدان لا يجتمعان أبدا، لأنه جمع بين الضدين، كأننا نقول الليل والنهار يجتمعان والحق والباطل يجتمعان والرذيلة والفضيلة تجتمعان، فلا يبقى هناك إذن فرق بين فضيلة ورذيلة ولا بين كذب وصدق ولا بين حق وباطل، فلا يكون هناك فرق إذن بين ضدين، وهذا محال ومستحيل أن يكون أبدا ولا يثبت في العقل أبدا، مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تثبت في العقل، ولو ثبت مثل هذا في العقل لا ما ثبت شيء على وجه الحقيقة في الأذهان، لذلك نقول لا يجوز أن يتصف أنبياء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالخيانة أبدا ولا بالكتمان، لأن ذلك سيؤدي إلى قلب الأوضاع وقلب الحقائق، حيث ستصير الخيانة طاعة ويصير الكتمان طاعة، وهذا محال وما أدى إليه محال، فثبت نقيضه ما هو نقيضه وهو استحالة الخيانة في حقهم عليه الصلاة والسلام، ووجوب إثبات صفة التبليغ في حقهم واستحالة الكتمان في حقهم عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قوله لو انتفى التبليغ أو خانوا لازم حتم، تحتم أن يقلب منه طاعة له، قد يولي منه لنهى عليه الله تعالى طاعة، قد يولي المعاصي لنهى عليه الله سبحانه وتعالى تولي طاعة في حقهم، لأننا قد جوزنا في حقهم أن يخونوا، وكذلك قد يولي الكتمان اللي هو نهى عليه الله سبحانه وتعالى طاعة في حقهم، علاش؟ لأننا جوزنا الكتمان في حقهم، حالة أن الله تعالى أوصفهم وصف أفعالهم بأنها كلها طاعة لأمرنا جل وعلا باقتداء به في أفعاله، ثم قال جواز الأعراض عليه حجة وقوعها بهم تسليم حكمة، وأشار بهذا البيت إلى برهان ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام، والذي يجوز في حقهم قلنا هو كل عرض لا يؤدي إلى نقصهم في مصارفهم العالية، طيب من مرض وأكل وشرب وإذاية وتألم وموت وما إلى ذلك، ما هو برهان هذا العرض الذي جوزناه في حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ برهانه وقوعه بهم، فبرهانه أمر ضروري، برهان كونهم عليهم الصلاة والسلام يتصفون بالأعراض البشرية واضح، شكون هو؟ هو وقوعها بهم، فقد وقعت بهم هذه الأعراض وشاهدها من حضر ونقلت إلينا عن طريق التواتر، فقد نقلها لنا الأجيال بطريقة متواترة فلا سبيل إلى إنكارها أبدا، فقد نقل إلينا ما وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام من جوع، جاع عليه الصلاة والسلام وتألم وأذي من قبل قومه، حيث كسرت رباعيته وجرح عليه الصلاة والسلام، ونقل لنا مرضه عليه الصلاة والسلام الذي كان يعتريه، وقد مات عليه الصلاة والسلام كما مات الأنبياء، ونقل لنا أكله وشربه، ونقل لنا نومه عن طريق التواتر، ونقل لنا عليه الصلاة والسلام أنه كان متزوجا، وكل هذه أعراض بشرية وقعت بالأنبياء ونقلت لنا عن طريق التواتر، إذن برهان وقوع الأعراض في حق الأنبياء هو المشاهدة في حق من حضر، في حق من حضر هو المشاهدة، وفي حق من لم يحضر هو النقل المتواتر، اللي كان حاضر لكن يشوف اللي هو جاء من بعد منهم، فطريق نقل هذا الخبر والتواتر حجة لا ينكره أحد، التواتر حجة، وهذا معنى قوله جواز الأعراض عليهم، شكون الحجة دياله؟ وقوعها بهم، ما هي الحكمة في وقوع هذه الأعراض الحكمة هي التسلي، هي في الحقيقة حكم كثيرة. لماذا جعل الله هذه الأعراض واقعة بالأنبياء؟ مش كل حكمة في ذلك، الحكمة منها التسلي، ومنها بيان الأحكام الشرعية، ومنها رفع منازلهم العالية، ومنها مضاعفة الأجر والثواب لهم ولغيرهم، ومنها كذلك حقارة الدنيا وأنها لا تساوي عند الله شيئا. هذه حكم يمكن استنباطها مما يجري على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أعراض، منها التسلي. ما معنى التسلي؟ التصبر والتعزي، إذا وقع لك شيء مما جعله الله تعالى سنة في هذه الدنيا جعل كل مخلوق، تسليت وتصبرت وتعزيت بما وقع للأنبياء، فتقول لقد وقع للأنبياء مثل هذا أو أكثر، فإذا مرضت تسليت بالأنبياء، وإذا تألمت تسليت وتصبرت وتعزيت بالأنبياء، وإذا مات لك حبيب من الأحبة كولد وزوجة تسليت بالأنبياء، فقلت لقد مات للأنبياء أحبابهم، مات للأنبياء زواجهم أولادهم، وإذا آذاك ظالم تسليت بالأنبياء فقلت لقد أوذي الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يؤذى كان يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذا من الحكمة في وقوع هذه الأعراض على الأنبياء هي التسلي، قلنا منها مضاعفة الأجر، أشدكم بلاء الأنبياء هم الأمثل في أمثل، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كان البلاء أشد عليه، ولا تزال الفتنة بالمؤمن في ماله وأهله وشزبه حتى يكفر الله جميع خطاياه. ومن الحكمة بيان الأحكام الشرعية، فإذا رأينا نبي الله عليه الصلاة والسلام مريضا وتداوى عرفنا بأن التداوي مشروع والتطبيب مشروع، واتخاذ الطبيب واللجوء إليه والعمل بنصيحته مشروع، وهذا إنما يحصل عن طريق القدوة للرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساها صلاته عليه الصلاة والسلام وسلم من ركعتين بان لنا الحكم الشرعي، تبين لنا الحكم الشرعي سهو. كذلك إذا كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم تبين لنا حكم شرعي وهو إباحة أن يصبح الإنسان جنوبا وهو صائم ولا يكون في صيامه أي حرج، وهكذا تظهر الأحكام الشرعية بواسطة وقوع هذه الأعراض للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك أيضا رفع منزلتهم عليهم الصلاة والسلام، وهكذا تبدو الحكمة من وقوع هذه الأعراض وإجرائها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الذي ذكرنا. ولذلك قال حكمته تسلي، حكمته تسلي. قال قول لا إله إلا الله، ما هي هذه الحصة بهذا الذي ذكرنا إلى أن نواصل الكلام مع قوله رضي الله عنه وقول لا إله إلا الله على الموضوع الذي سبق الذي هو باب العقائد، وقد سبق ذكر هذه العقائد من طرف المؤلفين مفصلة، ثم لما ذكرها مفصلة الآن أشار إلى ذكرها مجملة، وأن كل مسائل العقيدة التي سبق ذكرها تندرج تحت كلمتي التوحيد اللتين هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآخر ما ذكر من العقائد ما يتعلق بعقيدة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي ما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجوز والبرهان على ذلك، ثم ذكر أخيرا الحكمة في الأعراض البشرية التي سنها الله سبحانه وتعالى في شأن رسوله عليه الصلاة والسلام في حقه، حيث أنهم يتعرضون لما يتعرض إليه البشر من مرض وجوع وإذاية وأكل وشرب وجماع وتطبيب وما إلى ذلك، وكل ذلك الحكمة فيه هو التسلي بهم والاقتداء بهم وأخذ الأحكام منهم عن طريق هذه الأعراض التي تجري عليهم. وكذلك من الحكمة في ذلك تطهير الإنسان من الذنوب ورفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. لهذا آخر ما ذكر من العقائد، وأشار بقوله وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الله يجمع كل هذه المعاني، لأن هذين الكلمتين يندرج فيهما كل ما سبق ذكره، والذي سبق ذكره هو ما يجب في حق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز وما يجب في حق الرسول وما يستحيل وما يجوز، هذا هو الذي سبق ذكره. لكن كيف يندرج هذا تحت الكلمتين؟ فهناك بعض الفقهاء حاول أن يفسر كلمة الإله بتفسير فيه تكلف، وهذا التفسير المتكلف اعتبره لازما للتفسير اللغوي الحقيقي لكلمة الله، لأن الله الذي هو اسم الجلالة الذي هو علم على الذات القدسية هو مأخوذ من آلهة يأله بمعنى عبد، ففي كتب اللغة آلهة يأله بمعنى عبد، آلهة يأله إلهة وألوهة بمعنى عبد، واشتق اسم الإله من هذا المعنى. فالإله إذا معناه هو المألوه، والمألوه بمعنى المعبود، إله بمعنى مألوه ومألوه بمعنى معبود، فيكون معنى الإله المعبود. فإن عبد بحق فهو الله جل وعلا الذي يستحق العبادة، وإن عبد بباطل فهو ساقط ولا اعتبار له. فكم من إله عبد بباطل، كم من آلهة عبدت من دون الله، فقد عبد المشركون عددا من الآلهة، وقال الله عنهم أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. فالإله الحق هو المعبود بحق، وأما الذي لم يعبد بحق فألوهيته إذن تكون باطلة. فيكون معنى الله الوارد في قولنا لا إله إلا الله هو المعبود بحق. قالوا في هذا التفسير المتكلف إذا كان الإله هو المعبود بحق فيستلزم أن يكون عابده خاضعا له، لأن العبادة هي منتهى الخضوع والذل والحب، فيكون العابد خاضعا ومفتقرا إلى الإله الذي عبده، سواء كان عبده بحق أو باطل، لأنه في نظره ما عبده إلا لكونه يستحق العبادة. وعلى هذا فيكون تفسير الإله على هذا النوع من التكلف والنوع من التمحل، يكون تفسيره عندهم هو المستغني عن كل ما سواه، والمستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عدا، المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عدا. وبهذا فسروا هذه الكلمة، قالوا في تفسير لا إله إلا الله لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا التفسير لم يعرف لا من حيث اللغة كما ذكرنا سابقا ولا من حيث النقل، ولا من حيث النقل بالنسبة لصدر الأمة وسلفها الصالح، وإنما هو تفسير محدث يقال أول من أحدثه هو الإمام السنوسي صاحب العقائد المعروف، فقد ادعى أنه لم يسبق إليه، ولكن قد سبقه إلى هذا التفسير الغزالي رحمه الله تعالى. والمقصود أن هذا التفسير لم يكن معروفا عند سلف الأمة ولا في صدرها، وإنما التفسير الحقيقي لهذه الكلمة هو لا معبود بحق إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نعود إلى تفسيرهم المتكلف الذي لا تساعده اللغة ولا يساعده نقل، فنقول على هذا التفسير الذي فسروا به كلمة التوحيد ولا مستغنيا عن كل ما سواه مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، قالوا في الشطر الأول وهو لا مستغنيا عن كل ما سواه، هذا الشطر يتضمن ثمان صفات من الصفات التي سبق ذكرها، يعني هذا الشطر الأول وهو لا مستغنيا عن كل ما سواه يتضمن ثمان صفات، الصفات التي سبق ذكرها وأنها تجوز إلا ما هي هذه الصفات؟ الوجود، القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، الغنى المطلق، الغنى المطلق، ثم كذلك السمع والبصر والكلام. فهذا الشطر يتضمن هذه الصفات الثمان، هي الوجود، القدم، البقاء، المخالفة، الغنى المطلق، السمع، البصر، الكلام. كيف ذلك؟ قالوا لا يكون مستغنيا عن كل ما سواه إلا إذا كان وجودا وموصوفا بصفة البقاء وموصوفا بصفة القدم، إنه لا يكون مستغنيا عن كل ما سواه إلا إذا كان موجودا، وإلا إذا كان لا أولية لوجوده، وإلا إذا كان لا آخرية لوجوده، وإلا إذا كان مخالفا حوادث، إنه إذا لم يكن مخالفا حوادث لا يكون مستغنيا عن كل ما سواه. ويستلزم هذا التفسير كذلك أن يكون متصفا غنى المطلق، لأنه إذا لم يكن متصفا بغنى المطلق سيكون محتاجا إلى غيره، وهذا يتنافى مع أنه مع قولنا المستغني عن كل ما سواه. ويدخل كذلك في هذا الشطر في هذا التفسير كونه متكلما، أنه لم يكن متكلما كان هذا نقصا فيه، وعليه فلا يكون مستغني عن كل ما سواه. يدخل فيه وصفه كذلك علمي